إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه تتمات وتنبيهات تتعلق بدرس أمس. التنبيه الأول أن سؤالا قد يرد فيما يخص أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن المقطوع به أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم قياما بحق التوحيد والدعوة إليه، فهو أعظم الخلق توحيدا لله وإيمانا به صلى الله على نبينا وسلم. إذن مع كون الفضل له، فإنه يؤمر باتباع ملة إبراهيم حنيفة، فما سبب ذلك؟ قال أهل العلم هنا أمورا، والذي يتحصل والله تعالى أعلم أن ذلك مرجعه إلى أمرين، والعلم عند الله. أولا، أن السبق لإبراهيم عليه السلام زمنا وأبوة، فإبراهيم عليه السلام متقدم من حيث الزمن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يؤمر باتباع ملته، وبالتأكيد لا يمكن العكس. ثم إن إبراهيم عليه السلام أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، فهو أبوه، فناسب أن تكون أو أن يكون الأمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. السبب الثاني هو أن في هذا إقامة للحجة وإرغاما لأعداء التوحيد. بيان ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعظمه جميع المخالفين، كل الأمم في الجملة تعظم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاليهود يعظمونه، والنصارى يعظمونه، والمشركون أعني مشرك العرب يعظمونه أيضا. فكان في الأمر باتباع ملته عليه الصلاة والسلام إقامة للحجة على هؤلاء وإرغاما لهم: ما الذي يمنعكم من أن تؤمنوا بي وبرسالتي ولم آت بشيء جديد؟ إنما أنا متبع ملة من تعظمون ومن تعرفون، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن لهذين الأمرين والله تعالى أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم حنيفة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا وأعظم توحيدا منه عليه الصلاة والسلام. التنبيه الثاني يتعلق بالمسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي المتعلقة بالبراءة من المشركين. سبق بيان الحق في هذا الباب، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغض كل من كفر بالله عز وجل وكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستسلم لله بالدين الحق، دين الإسلام، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فكل من لم يكن كذلك فإنه كافر بالله عز وجل، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. لا يكفي الإيمان بالله حتى ينضم إليه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تكفي إحدى الشهادتين عن الأخرى، شهادة أن لا إله إلا الله لا تغني عن صاحبها شيئا ما لم ينضم إليها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد مضى بيانه والتدليل عليه، لكن بقيت مسألة وهي مسألة المعاملة. إذن عندنا جهتان منفكتان، جهة العقيدة القلبية، وها هنا يجب على الإنسان أن يحب لله ويبغض لله. وأولى من يبغض في الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كفروا بالله وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم وكفروا بالبعث وكفروا بدين الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما المعاملة فباب آخر، فالمعاملة للكفار تختلف أحوالها بحسب حال هؤلاء الكفار. فالمحاربون منهم يعاملون بما يستحقون من المجاهدة في سبيل الله عز وجل بحسب الشروط الشرعية، وأما من لم يكن كذلك إنما كان معاهدا وإنما كان مستأمنا وبينه أمان أو للمسلمين معه أمان، فمثل هذا يحكم العلاقة معه قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعاملتهم بالبر والإحسان لا حرج فيها، وينبني على هذا جواز معاملتهم بالتجارة ونحوها. وهذا الأمر دل عليه السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبايع اليهود الذين كانوا بالمدينة ولم يتحرج عن هذا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. ولا سيما إذا انضم إلى هذا نية الدعوة وتأليف القلوب، فإن المعاملة الحسنة لها أثر عظيم في تقبل الدعوة كما لا يخفى. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب، وكان منه ما كان في آخر لحظات حياة عمه يدعوه إلى الله جل وعلا، وكذلك زار ابن جاره اليهودي حتى أسلم وأنقذه الله عز وجل بهذه الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم من النار. مقصود أن العقيدة القلبية شيء والمعاملة الظاهرة شيء آخر، والله تعالى أعلم. تنبيه ثالث يتعلق بقول المؤلف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا، كل ذلك توحيد في اللغة. والتعريف الاصطلاحي للتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته في الربوبية والأسماء والصفات. هذا هو التوحيد، هذا هو أعظم ما أمر الله عز وجل به. ودل استقراء الكتاب والسنة على أن هذا التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. هذا الأمر ليس وليد أفكار العلماء كما يظنه الجاهلون، إنما هو ثمرة استقراء النصوص. استقراء النصوص أرشد إلى أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، كما أن استقراء لغة العرب دل على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وهذا ليس وليد عالم من علماء النحو هو الذي اخترع هذا الشيء، إنما هذا نتاج استقراء كلام العرب. كذلك الشأن في هذا الباب، استقراء أدلة الكتاب والسنة أنتجت أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وإلى توحيده سبحانه في الأسماء والصفات الحسنى، وفي عبادته جل وعلا. والأدلة على هذا تنقسم إلى قسمين: أدلة دلت على كل قسم من هذه الأقسام بانفراد، يعني أدلة دلت على إفراد الله عز وجل بالربوبية، وأدلة دلت على إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأدلة دلت على إفراده تعالى بالعبادة. والقسم الثاني هو الأدلة التي دلت على هذه الأقسام مجتمعة، وهذا قد دل عليه فاتحة الكتاب، ودل عليه خاتمة الكتاب يعني خاتمة المصحف وهي سورة الناس، وكذلك جملة من الأدلة بين ذلك، ومنه قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فقوله رب السماوات والأرض دليل على إثبات الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هذا دليل على توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية، دليل على توحيده في أسمائه وصفاته. كلمة التوحيد كلمة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فهي كلمة شريفة دلت عليها النصوص. فمن تلك الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. كذلك الأمر فيما خرج الإمام أحمد من قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإن أباه العاص بن وائل هلك في الجاهلية، وكان قد نذر أن ينحر 100 من الإبل، فذبح هشام ابن العاص أخوه رضي الله عنه حصته، وأما عمرو فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فتصدقت عنه وذبحت عنه نفعه ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على كلمة التوحيد. كذلك عند أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الأضحى كبشين أملحين موجوئين، ذبح أحدهما عنه عن أهل بيته، والثاني عن أمته ممن لم يضحي، ممن أقر لله، ممن شهد لله بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هكذا جاء اللفظ بالتوحيد. كذلك الأمر في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يستعملون هذه الكلمة، ولذا في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الطويل المعروف بحديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت صلى ركعتين، قرأ في إحداهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، فالتوحيد سورة الإخلاص، فاستعمل كلمة التوحيد في أدلة كثيرة غير هذه الأدلة تدل على أن هذه الكلمة كلمة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. أما الشرك فإنه ضد التوحيد كما قلنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكل أمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. والشرك هو جعل شريك مع الله عز وجل في شيء من خصائصه، هذا هو الشرك، جعل شريك مع الله عز وجل في شيء من خصائصه. وهذا الشرك على وزان التوحيد، فكما أن التوحيد ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة، فإن الشرك بحسب موضوعه ينقسم إلى الأقسام ذاتها، فثمة شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. وسيأتي حديث إن شاء الله في أعطاف كلام المؤلف رحمه الله عن هاتين المسألتين، مسألة التوحيد ومسألة الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن الأصول الثلاثة التي هي موضوع هذه الرسالة، والتي هي عنوان هذه الرسالة. والمؤلف رحمه الله سلك في هذه الرسالة أسلوبا تعليميا قائما على السؤال والجواب، وهذا أشحذ للذهن وأثبت للحفظ. والأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره، وكل الدين قائم ومبني على هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الأمر كذلك والابتلاء والامتحان في هذه الدنيا إنما هو على هذه الأمور الثلاثة؟ ولذا ما إن تنتهي هذه الحياة حتى يكون السؤال عن هذه الأسئلة الثلاثة. إذا وضع الإنسان في قبره يسأل عن هذه الأصول الثلاثة، هل أتى بها وحققها أم لا؟ كل واحد منا، بل كل إنسان من المسلمين والكافرين، إذا وضع في قبره جاءه ملكان وسألاه أسئلة ثلاثة، سألاه أسئلة ثلاثا، يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالموفق يثبته الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الشقي، ونعوذ بالله من الشقاء، فإنه لا يوفق للسداد ولا يثبت في هذا المقام العظيم، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا إبان الشقاء والعذاب والعياذ بالله، فإنه يتبع هذا الجواب الفاسد وهذا الرسوب في الامتحان، يتبعه عذاب البرزخ وما بعده أشد وأنكى. إذن أهم مهمات الإنسان في هذه الحياة أن يسعى جاهدا في تحقيق الإجابة، والإجابة ليست شيئا يحفظ باللسان ليقول الإنسان بعد ذلك: إنني أجيب عن هذه الفتنة وعن هذه الأسئلة في القبر بناء على ما حفظت. إنما ستجيب يا عبد الله بناء على ما قلت في الدنيا، وبناء على ما اعتقدت، وبناء على ما عملت. ووالله إن الإنسان في ذلك المقام لا يمكن أن يصدر منه إلا ما كان حيا عليه ومات عليه. الموفق الذي عاش وقد أدرك الجواب اعتقادا وقولا وعملا هو الذي سيجيب بالسداد، والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الموضوع ليس موضوعا من الترف الفكري، وليس موضوعا هامشيا، وليس موضوعا ثانويا، كلا والله، إنه لأهم المهمات على الإطلاق. فالسعادة والشقاوة مبنية على تحقيق الجواب عمليا واعتقاديا في هذه الحياة على هذه الأسئلة الثلاث. فالله الله بالعناية بها، معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتنبه يا رعاك الله إلى أن المعرفة وحدها لا تكفي، إنما مراد المؤلف رحمه الله المعرفة بلوازمها، مراده المعرفة بلوازمها، بمعنى أن تعرف ثم أن تعمل بلازم ذلك، ثم أن تعمل بلازم ذلك. فإذا عرفت الله عز وجل، عرفته بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإنه يلزمك بعد ذلك أن تقوم بالواجب، وهو أن توحد الله عز وجل فعلا، وأن تعبده سبحانه وتعالى وفق ما شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر بالنسبة لمعرفة دين الإسلام، فواجب أن يلتزم الإنسان دين الله عز وجل الحق، ويسلم وجهه لله بالإذعان للإسلام، يستسلم لله بالتوحيد، وينقاد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. كذلك الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد إذا عرفه أن يذعن له بالواجب عليه تجاهه من المحبة والتوقير والطاعة والتقديم، تقديم قوله وسنته على كل قول وسنة ونظام وقانون وعرف. إذن المعرفة المراد بها ها هنا المعرفة بلوازمها، وإلا فالمعرفة المجردة لا تنفع صاحبها. إبليس أما عرف الله؟ هل نفعه ذلك عندما استكبر على الله عز وجل؟ الجواب لا. إذن هي معرفة بماذا؟ معرفة بلوازمها. نعم أعد. سن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل نعم. هذا هو الأمر الأول، معرفة العبد ربه. إذا قيل لك يا عبد الله من ربك، والرب كما مر معنا في دروس الأسماء والصفات هو المالك والسيد والمتصرف والمربي، هذا ما ترجع إليه جل أقوال علماء اللغة في معنى الرب، وكلها يستحقها الله سبحانه وتعالى، فهو السيد وهو المدبر المتصرف وهو المالك وهو المربي. والمؤلف رحمه الله أشار هنا إلى المعنى الذي يتعلق بالتربية، قال: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ربي الله، الله هو الرب، من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الرب. وجميع معاني الجلال والفعل والقدرة والإحسان راجعة إلى هذا الاسم، ولذا كان أحد أعظم أسماء الله الحسنى الثلاثة، أعظم الأسماء الحسنى والتي تدل على معاني الجلال والجمال والإحسان والكمال لله سبحانه وتعالى، والأسماء الحسنى ترجع إليها وتفصيل لها هي اسمه تعالى الله، واسمه تعالى الرب، واسمه تعالى الرحمن. الرب قال الذي رباني من التربية، فالله عز وجل ربى عباده، والتربية هي القيام على الشيء وتنشئته وإصلاحه حتى يبلغ غايته، والله عز وجل هو وحده الذي ربى جميع العالمين بنعمه. والنعم ها هنا ربى جميع العالمين بنعمه أو بنعمته؟ بنعمه. جميع نسخكم؟ نعم، في بعض النسخ بنعمته، وكلاهما يدلان على المعنى نفسه. فإذا قلنا بنعمه فالنعم جمع نعمة، وإذا قلنا بنعمته فإن المراد الجنس، فإن هذه الكلمة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، ويكون هذا على منوال قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالمقصود كل نعم الله سبحانه وتعالى. وهذه النعم تنقسم إلى قسمين، نعم حسية ونعم معنوية. أما النعم الحسية فهي التي بها قيام الحياة الحسية للناس، والله جل وعلا هو الذي رزق وأنعم وأغدق على عباده بأصناف هذه النعم من الهواء والماء والطعام وما إلى ذلك. فالله عز وجل هو الذي ينعم بهذه النعم، لا أحد سواه يكون منه ذلك جل ربنا وعز. وأما النعم المعنوية فهي التي بها قيام الحياة القلبية التي هي حياة الروح من الهداية ونور القلب وما إلى هذه المعاني، فهذا كله نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي ينعم بذلك. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله جل وعلا هو الرب وحده لا شريك له. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، ومن ذلك الدليل الذي سيذكره المؤلف رحمه الله، وهو قوله الحمد لله رب العالمين. فالرب هو الله سبحانه وتعالى، والربوبية له جل وعلا، لا يشارك في هذا من أحد البتة. ومعاني الربوبية ترجع إلى الخلق والرزق والتدبير، هذه الأصول الثلاثة. بقية معاني الربوبية جميعا ترجع إليها، الخلق والرزق والتدبير. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. لما بين أن الربوبية وصفه وحقه، بين أن الألوهية وصفه وحقه، فلأنه الرب كان الإله، لأنه الرب كان الإله، الدليل على ألوهيته ربوبيته. لما كان الله عز وجل هو الرب حقا استحق أن يكون الإله حقا، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما سيأتي. باب توحيد ألوهيته توحيد ربوبيته، فقد دل على أنه الإله الحق كونه الرب الحق. والإله فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، بساط بمعنى مبسوط، فإله بمعنى مألوه، ومادة أله تدل على معنى العبادة، أله يأله بمعنى عبد يعبد، وبالتالي فالإله بمعنى المعبود. قال فهو معبودي ليس لي معبود سواه. لما آمن الإنسان بربوبية الله سبحانه وتعالى توجه القلب وتوجهت الجوارح لله عز وجل وحده بالعبادة. إذن الله عز وجل لما أثبت أن له الربوبية ومن أعظم أوجهها الخلق قال هل من خالق غير الله، ثم أضاف الرزق يرزقكم من السماء والأرض، لما أثبت هذا أثبت ألوهيته وعبادته وحده فقال لا إله إلا هو. إذن الدليل على ألوهيته ربوبيته، الدليل على إلهيته ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذه بعض كتاب الله سبحانه وتعالى، والمؤلف رحمه الله كما عودنا يقيم الحكم والمسألة بدليلها، وشتان بين من يبني دينه واعتقاده على الدليل وبين من يكون إيمانه عن تقليد. فالإيمان المبني على التقليد الذي يتبع فيه الإنسان غيره دون أن يكون إيمانا راسخا مبنيا عن دليل، مبنيا على دليل، هذا ما أقرب سقوطه عند العواصف الهوجاء التي تعصف بالإيمان، نسأل الله الثبات. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد على التحقيق هو الثناء على المحمود، هو الثناء على المحبوب، هو الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه. متى ما كان ذلك كذلك كان الحمد حمدا. الحمد لله رب العالمين، الله هو وحده لا شريك له رب العالمين. والرب علمنا معناه، قوله العالمين جمع عالم، قال بعضهم إن العالمين اسم جمع لا مفرد له، والتحقيق أنه جمع، هذه الكلمة جمع مفردها عالم، والعالم الصنف من المخلوقات، كل صنف من المخلوقات يسمى ماذا؟ عالما. فالنبات عالم، والإنسان عالم، والدواب عالم، والبحار عالم، وهكذا. وسمي العالم عالما لأنه علم على خالقه، يعني سمي الخاتم خاتما لأنه يختم به، سمي الطابع طابعا لأنه يطبع به، كذلك سمي العالم عالما لأنه يعلم به خالقه وبارئه. إذن الله عز وجل رب العالمين، جميع العوالم، جميع العالمين، الله سبحانه وتعالى ربها جل وعلا. وإثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى أمر أساس في التوحيد، فأول ما يقع في القلب من أنواع التوحيد توحيد الله عز وجل في ربوبيته، ثم يترقى بعد ذلك إلى توحيده سبحانه في العبادة وتوحيده في الأسماء والصفات. إذن توحيد الربوبية هو الأصل والأساس، والقاعدة عند العلماء أنه لا يغلط في الألوهية إلا من لم يوفي الربوبية حقها، لا يغلط في الألوهية إلا من لم يوفي الربوبية حقها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الدليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، كيف ثبت عندك أن الله عز وجل هو ربك وهو رب العالمين، هذا بحث في الدليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهذا موضوع من الأهمية بمكان، وذلك أن التشكيك في هذا العصر عظيم فيما يخص هذا الباب، باب إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. الأدلة على ربوبية الله جل وعلا يمكن أن نجعلها في أربعة أقسام. أولا الأدلة أو نقول الدليل الشرعي، وثانيا الدليل الفطري، وثالثا الدليل الحسي، ورابعا الدليل العقلي. كم دليل؟ أربعة. أربعة أدلة. أولا الدليل الشرعي، وكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلاهما مليء بالأدلة التي دلت على أن الربوبية لله سبحانه لا شريك له فيها. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وكلمة كل كما علمنا تدل على إثبات، تدل على العموم، يعني لفظ من ألفاظ العموم، صيغة من صيغ العموم، وبالتالي فإن ربوبية الله سبحانه وتعالى ثابتة لجميع الأشياء لا لبعضها. الله رب كل شيء تبارك وتعالى، وعلى هذا أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني الدليل الفطري. الفطرة هي الجبلة التي جبل الناس عليها، وهذا يرجع إلى نشأتهم. في أصل نشأتهم كان العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم والإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، وإذا ثبتت ربوبيته فبالضرورة ثبت وجوده سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يعني إذا تكلم العلماء عن موضوع الربوبية فإن هذا قد تضمن إثبات ماذا؟ وجوده سبحانه وتعالى. ولذا إثبات ربوبيته يرد به على طائفتين وليس على طائفة واحدة، انتبه، إثبات ربوبية الله عز وجل يرد به على طائفتين، يرد به على المشركين في الربوبية الذين يجعلون مع الله عز وجل شريكا في الربوبية، كالذين يعتقدون في السادات والأولياء أو الأنبياء أنهم يدبرون شؤون هذا الكون مع الله عز وجل، فهذا شرك في الربوبية. والصنف الآخر هم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى بالكلية، وهؤلاء الفتنة بهم عظيمة في هذا العصر، ولم يكن الأمر كذلك في السابق. إنكار وجود الله عز وجل شيء شاذ على مدى التاريخ منذ مبدأ البشرية وإلى العصور المتأخرة، إلى تقريبا حدود القرن السابع عشر الميلادي وما قبل ذلك، أن يوجد اعتقاد أو نهج أو مذهب يسمى الإلحاد ويلتزم به فئام وطوائف من الناس، هذا شيء مفقود، هذا شيء لا وجود له. إنما وجد على مدى التاريخ شذات، تجد في الحقبة، تجد في القرن شخصا يشار إليه أنه كان ماذا؟ ملحدا. ولذلك إذا أردت أن تعدد في التاريخ الذي تعلم ستجد أنك تعدد فتقول فرعون وتقول النمرود، هل ثالثا؟ حتى في الغرب، الغرب الذي هو الآن منبع الإلحاد الذي يتدفق بهذا البلاء وهذا الماء الآسن نسأل الله العافية والسلام الذي توزع على أنحاء العالم من تلك الجهة، حتى الغرب ما كان يعرف فيه شيء يسمى الإلحاد إلى القرن السابع عشر أو أواخره أيضا، والقرن الثامن عشر ظهر الأمر أكثر، والقرن التاسع عشر فشل الأمر أكثر وأكثر. أما قبل ذلك فالإلحاد لا يكاد يعرف مذهبا، لا يكاد يعرف مذهبا، إنما تجد أنه يذكر عن شخص من الأشخاص أنه ينسب إلى هذا المذهب، وهو إنكار الله عز وجل بالكلية. هذا المذهب مذهب مضاد للفطرة، ولذلك الملايين من البشر بل أكثر من ذلك مضوا وانتهوا وما عرفوا شيئا أو سمعوا شيئا عن إنكار الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا مضاد للفطرة التي فطر الله الخلق عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج الشيخان في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن العباد مفطورون على إثبات وجود الله، بل على الإقرار بربوبيته، بل على الإقرار بألوهيته. فيما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى وأن هذا الكون له خالق يدبره ويصرف شؤونه، هذا أمر مستقر في فطر الناس أجمعين، ولذا تظهر هذه الفطرة جلية في حال الشدائد، حتى في حال هؤلاء الذين يعلنون إنكار الله سبحانه وتعالى إنك واجدهم ولا بد، في حال الشدة والكرب يعترفون بالله ويلجؤون إلى الله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. والله حتى هؤلاء الذين يعلنون صباح مساء إنكار وجود الله عز وجل في اللحظات الحرجة عند الاضطرار تجد نفوسهم تتجه إلى الخالق سبحانه وتعالى مذعنين ومقرين، هذا شيء كامن في نفوسهم، وربما أظهروه في الدنيا وسيظهر في الآخرة. الكافر يخفي ما لا يظهر، ولذا يقول الله عز وجل عنهم يوم القيامة: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. إذن هناك أشياء يكتمونها، ومن ذلك هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها في وجوده وفي ألوهيته وفي ربوبيته ثم في ألوهيته سبحانه وتعالى. أما هذا الإنكار فإنه إنكار بالظاهر، ولكن الحقيقة أنهم يقرون في أنفسهم لكنها المكابرة. ولذا انظر إلى أعظم هؤلاء المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى وهو فرعون، انظر ماذا قال في حقه موسى عليه السلام، قال: لقد علمت، انظر إلى أن العلم قد ثبت عند هذا الإنسان، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن كان يقر ولكنه يجحد عن علم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن الكفار الذين ينازعون في هذا الأمر المسلم فطرتهم تكذبهم، وعند الشدائد يظهر ذلك. ولذا انظر إلى أمر آخر يتجلى فيه ظهور هذه الفطرة، كيف أن كل إنسان إذا ولد فإنه يكون مفطورا على أن لكل حادث محدثا، وعلى أن لكل أثر مؤثرا، وعلى أن كل مصنوع له صانع، وعلى أن كل فعل له فاعل. ولذا تجد طفلا صغيرا لو ضرب من الخلف خلسة ماذا يصنع؟ يلتفت صارخا قائلا: من ضربني؟ أليس كذلك؟ هل درس قانون السببية وعلم بعد ذلك أن كل حادث لا بد له من محدث؟ الجواب لا. ما الذي جعله يلتفت وينظر ويقول: من ضربني؟ إنها الفطرة، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذا لو تخيلت يا رعاك الله أني أمشي معك في صحراء قاحلة، ثم وجدنا أمامنا قصرا مشيدا جميلا كبيرا، فإذا التفت إليك وقلت انظر إلى هذا القصر كيف وجد صدفة بدون بان، بدون أن يصنعه صانع، إذا التفت إلي ماذا ستقول؟ أجيب يا جماعة مو صحيح بس، ولا تقول هذا ضرب من الجنون، هذا ضرب من الجنون، كيف يوجد هذا القصر المشيد هكذا بلا سبب وبلا صانع صنعه؟ هذا لا شك أنه جنون مخالف للعقل. إذن هذا الكون كله بما فيه ومن فيه أيعقل عند أغبى الناس وأجهلهم أن يكون موجودا هكذا صدفة بلا خالق، بل وخالق متصف بصفات بالغة في الحسن والعظمة الغاية؟ لا بد أن يكون هذا الكون قد خلقه خالق بلغ الغاية في القدرة والعلم والحكمة والعزة سبحانه وتعالى، أليس كذلك يا قوم؟ إذن فطرة الله سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب أنها قائمة على الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، بل بربوبيته تبارك وتعالى. ولذا كان وجود الله عز وجل أجلى للعقول من كل شيء، وأظهر للأبصار من الشمس للأبصار، فكل شيء دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. قال العلماء لله أو على إثبات الله طرائق تدل عليه سبحانه وتعالى بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس هناك طرائق تدل على الخالق سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان يوقن بأي شيء فإيقانه بوجود الله وربوبيته أعظم. ولذا تأمل معي يا رعاك الله، لما تفوه فرعون بإنكار وجود الله عز وجل، حينما قال مستنكرا قال وما رب العالمين، قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذا كنت توقن ومن معك بشيء فوجود الله عز وجل أوضح وأجلى وأولى بالإيقان. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إذا كنتم توقنون بأي شيء فوجود الله عز وجل أوضح وأصرح وأظهر. وعند ذلك فرعون ماذا يقول؟ قال فرعون ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يا هذا أنت إلى الجنون أقرب، الذي ينكر وجود الله عز وجل هو الذي لا عقل له. ولذا قال إن كنتم تعقلون، لست أنا المجنون الذي أثبت وجود الله عز وجل وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، إنما أنت إلى ذلك الجنون أقرب. قال إن كنتم تعقلون، فالفطرة والعقل كلاهما قد تضافر على إثبات وجود الله عز وجل وربوبيته. هذا الموضوع سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل حينما نتكلم عن الدليل العقلي في الدرس القادم إن مد الله عز وجل في الأعمار ويسر وأعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والقبول. إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.